بين الاثنين ثلاثة. طيب. بين الاثنين ثلاثة تباين. نعم. ثلاثين وأربعة تداخل. تكايا بالأربعة. إن الأكبر. ثم نضغنا بين الأربعة والثلاثة تباين. نضغنا ثلاثة وأربعة. 12 يكون الجزء الثاني. نضغ على الخمسة. بعد ذلك نقسم ال 12 جزء السهم على. لا لا لا لا. قسمنا 12 على 2. بعد أن عرفنا جزء السهم ماذا نعمل؟ نعطي أصحاب ال. لا. نضرب المسألة الأصلية في جزء السهم. نعم. نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلو. الجامعة 60 بلغ 60. طيب. وهي الجامعة. بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مسألة. نعم. قسمنا 12 على 2 طلع 6 وعلى 3 4 وعلى 4 3. بعد ذلك نقسم نعطي لأصحاب من له من المثل الأولى شيء نضربه في جزء في جزء السهم. ما عندنا الاثنين 1 12 12 والخامس 1 12 12. بعد ذلك ننظر في الميت الأول نعطي سهام من له من المثل الثاني شيء خذه مضروبا في سهم ورد في جزء السهم في جزء السهم ورد. 1 في 6 6 والثاني 1 6 6. ثم بعد ذلك الميت الثاني 1 في 4 4 1 في 4 4 1 في 4 4. بعدين الميت الثالث 1 في 3 3 1 في 3 3 1 في 3 3 1 في 3 3. بعد ذلك نجمع نطلع على العدد الصحيح مثل الجامعة صحيح والآن صح. لا لا تسجل الخير ها؟ ايش حل العبارة ها؟ اي طيب واما نحلها بلا وصبه على هذا ها؟ الا نحلها على الصبور وطبقه عليه لان كنا أراجع في الوحدة هي يروح علينا الوقت ها؟ حلها ها؟ يلا حلها ايش؟ لا لا يحكيها الآن يعني ما هو بينقل هذا نار اللي معكم الأوراق اللي معكم وأنا باليسرى ها؟ عجيب هل تعرف عن ثلاث بنات؟ نعم مثلا من 9 ها؟ بنت ثلاث بنات ورح أعطيت جل إبن حاط إبن سهل نعم لماذا؟ لأن الورثة عصر الذكر كتكون مثلا على عدد رؤوس رؤوسهم 9 لأن ذكر له مثل حد من اثنين أحسن كل واحد من الأبناء اثنان ولكل واحد من البنات واحد تمام ثم نقول مات الولد الأول عن زوج وابن مسألته من 24 مسألته من 8 نعم مسألة من 8 للزوج 8-1 والابن 7 نعم هل صبر ثم مات الثاني عندكم كذا؟ المات الثاني الأم. نعم. وعمل. طيب. المسألة الثالثة. نعم. تضم السبك واحد. والباب العام اثنان. ثم مات الثالث. عن زوجة لا حتى نه بالطول ما بحسن وثلاث الأبناء المسألة من 24 زوجة ايش؟ زوجة وثلاث أبناء زوجة وثلاث أبناء؟ لا من 24 زوجة وثلاث أبناء ايه من 24 كيف من 8 ها من 8 تعود الى 24 ما حد قال هذا 8 من تعود ابدا ما تنقسم هي على 7 على اذا قلت تصح تصح من 24 زين اذا من 8 اصبر من 8 للزوجه للزوجه 8 واحد وللابناء والابناء 7 ما تنقسم عليهم وتصح من 24 أصبر ما تنقسم وإيش ما تنقسم وتباين وتباين فنضرب رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في 8 ب 24 ثلاثة مثلا ب 24 ومنه تصح طيب الزوجة الربع ثلاثة الأكثر من ثلاثة لا لا لا لا خلاص للزوجة لا أربعة أربعة لا الله يهديك لماذا شيخ لا يبقى واحد واحد الزوجة ثلاثة الزوجة واحد الثمن واحد مضروبا في ثلاثة صح في ثلاثة. نعم لا يقول الأبناء لكل واحد سبعة الأبناء سبعة مضروبا مضروبا في ثلاثة سبعة 21 لكل واحد سبعة زين أو نقول ثمن 24 ثلاثة ثمن 24 ثلاثة ما يستقيم صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة الآن ننظر نقول ننظر بين السهام الآن نعم ننظر بين الثمانية والثلاثة كيف شو أول شيء اقسم المساء نقسم المساء من نقول من له أصبر أصبر أصبر اقسم المسألة الأولى اقسم المسألة الأولى المسألة اللي هي ايه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة نعم. طيب سهام الميت الأول اقسمه على مسألة على مسألة دي سهام الميت الأول نعم ما هو أول مرة الميت من ورثة نعم اقسمه على مسألة كم سهامه؟ اثنان كم مسألته؟ مسألته ثلاثة لا ثمانية من ثمانية نعم. وش بينهما؟ تباين توافق بإيش؟ توافق النص إذا نرد الثمانية إلى الاثنين إلى الأربعة كيف؟ نرد الثمانية إلى وفقها وهو أربعة وهو أربعة نعم. صح طيب اعتبرها أربعة الآن نعم. اعتبر ثمانية هذه أربعة طيب اصبر تقديرا حلا في ذهن الثاني مسألة سهام اثنين ومسألة سهام اثنين ومسألة ثلاثة ايش تباين تباين نسبة الثلاثة كلها نسبة الثلاثة طيب الثالث سهام اثنين ومسألة 24 وش بينها بينها توافق بإيش النص نرد 24 و 12 اي عندنا الان المثبت 4 و 3 عندنا المثبت 4 و 3 و 12 انظر الان بين هذه المثبتات بماذا بالنسبه